ما يمكن يأخذ. لو سقط الدينار فيها ما عاد يأخذ إلا الدينار. القصة الأولى يقولون قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب الوصي من كتابه الكافي وصل وان غصب عبدا فامق او دابه فسردت للمغصوب منه المطالبه بقيمته لانه فعل ورده هو جدله فما لم تلف فان اخذ البدل فلا تقول انه بدل مالك ولا يملك بدل الثالث ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتوليد الثاني فإذا قدر عليه عدله وأخذ القيمة لأنها استحقت في الحيلولة وقد زالت وجب ردها زيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تدفع الأصل. طيب قول رحمه الله من زيادة القيمة فيه نظر والصواب انه يرد المثل اذا امكن لان واجب ان يضمن الشيء بمثله فانه الى العدل اقرب لان مساواه المثل لمثله اقرب من مساواه قيمته له ولهذا لما ارسلت احدى امهات المؤمنين الى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بطعام غضبت المرأة التي هو في بيته فضرب جبل الصادم حتى سقط الطعام وتكسر الإناء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء التي هو في بيتها وطعامها وأعطاه الصادم بإناء وطعام الطعام فاستغرب أنه لا يضمنها بالقيمة وإنما يضمنها بالمثل لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيمة. نعم. ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتمليك الثاني. فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تدفع الأصل والمنفصلة بالمغصوب منه لأنها لا تدفع الأصل بفتح العين وهذا فسخ. فأما المغصوب فيرد بزيادة المتصلة والمنفصلة لأن من فصائله لم يزل عنه. الزيادة المتصلة كالسمن والزيادة الزيادة المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد واللبن والصوف وما أشبه. وإن رقب أثمان فطالبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه لأن الأثمان قيم الألوان فلا يضر اختلاف قيمتها. إن كان المرقوم من المقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغرب. وإن كان من المسكينات وقيمته في فقيمته في بلد واحدة أو هي أقل في البلد الذي بقيه فيه فله مطالبته بمثله لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثر فليس له المثل لأننا لا نكلم النقل إلى غير البلد الذي بقيه فيه وله المطالبة بقيمته في بلد الغرب في جميع ذلك. فإذا قدر على المغصوب أو المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة فما لم يغصب عبد فأبق. ألف ما تعرفونها ما هي النقود؟ يعني لو أنه قصد أثمانا مثلا في مكة ولقيه صاحب الأثمان في المدينة وطالبه بالأثمان فإنه يجب عليه ردها لأنه لا فرق بين قيمتها في المدينة وقيمتها في مكة. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في الزمن السابق لما كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين والنقد واحدا. أما الآن فاختلف الأمر فمثلا الأثمان في السعودية غير الأثمان في السعودية وفي العراق وفي الأردن وما أشبه ذلك، هذا كل حال حكمه. بين إذا اختلف القيم وكانت قيمة الأثمان في البلد التي طالبه فيها المالك أقل، هل يجب تسليمها أو لا؟ يعني من هذا الثمن قيمته مثلا في مكة 10 ريالات وفي المدينة 9 ريالات، فطالبها الغاصب في المدينة، يلزمه التسليم أو لا؟ يلزمه، لأنه ما في ضرر على الغاصب. لنفرض أنه غصبه دولارا في مكة يساوي في مكة 5 ريالات وطالبه به في المدينة وهو يساوي 4 ريالات في مصر، يلزم الغاصب أن يرده؟ يلزم. ليش؟ لا تضر عليه. ولو كان العكس هو يساوي في مكة 4.5 وطالبه في المدينة هو يساوي 5، لا يلزم، يعني عليه ضرر، وهو لا يلزمه أن يدفع المطلوب في غير 3 أصل. هنا استمر. إذا تلف المرسوم وهو مما له مثل كالأجنان والهدوم والأجهان فإنه يدمر بمثله، لأنه يناسبه من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والكلمة. لكن ما هو المثل على المذهب ضيق جدا، يقولون ان المثل كل مكيل او موزون ليس فيه صناعه مباحه يصح السلام فيه، فخصمه المكيل والموزون، وبانه ايضا ليس فيه صناعه. وعلى هذا فاذا جعل الحديد اواني خرج عن كونه مثلي، وأيضا يصح السلام فيه لأن يكون مما ينضبط بالصفة، وهذا كما ترون تضييق جدا جدا. وعليه مثلا الفنادق لحبة الشاي، إذا كان طراز واحد وكسر إنسان فنجان آخر وشبه في القيمة، ليش؟ لأنه فيه صناعة فخرج عن كونه مثلي. والصواب أن المثل ما له مثيل أو مقابل، سواء كان مثيلا أو موزونا أو حيوانا أو أواني أو غير ذلك، لأن الاشتقاق يدل عليه، فيقال هذا مثل هذا، وأيما أقرب إلى المساواة، صاع من بر ضمن بصاع من بر، فنجان من نوع معين ضمن بفنجان من ذلك النوع، أيما أقرب من المساواة؟ الثاني بلا شك. يا سبحان الله، كيف نقول إذا أتلف له صاع من البر ضمنه صاع من البر، وإذا أتلف له فنجالا لا نضمنه بنظير؟ الصواب أن المثل كل ما له مماثل أو مقارب ويعفى عن اختلاف الاسم. نعم. وجبت قيمته يوم عدمه، لأنه يسقط بذلك المثل وتزيد القيمة فأشبه تلفا متقوما. وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدن، لأن السبب لم يذكر الوجوب إلى القيمة بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك أو يقام قوي جدا أنه يضمنه بقيمته يوم التلف. المذهب يضمنه بقيمته وقت إعوازه. مثال ذلك هذا المثل انقطع نصفه، وهذا يقوم على القول الراجح في المصنوعات. أحيانا مثل يرفع الأسواق شيئا معينا من المصنوعات، إما راديو وإما ساعة وإما قلم وإما غيره، فينقطع. فإذا ضمن غاصب يضمنه بقيمته متى؟ وقت الانقطاع، لأنه لما انقطع انتقل الضمان من المثل إلى القيمة. وقال القاضي لا، نضمنه بقيمته وقت القبض. فمثل لو انقطع في أول في محرم ثم صارت الخصومة بين المالك وبين الغاصب في ربيع، فعلى قول القاضي تعتبر قيمته متى؟ في ربيع، وقد تكون أضعاف قيمته في محرم، وعلى المذهب يعتبر المحرم. كل له حجة. حجة المذهب أنه لما أعوز ثبت القيمة. حجة القاضي أنه ما زال على ملك صاحبه مثليا، ما زال على ملك صاحبه مثليا، فلا ينقلب إلى القيمة إلا عند الطلب. بدليل أنه لو أعوز في محرم وانقطع ثم وجد في ربيع الأول مثلا، هل نقول انقطع في محرم فتجب القيمة، أو نقول الآن يجب المثل الثاني فيقول لا فرق؟ وكلام القاضي رحمه الله أصح، أنه يضمن بقيمة المثل المنقطع وقت ايش؟ وقت القبض. نعم. وان قدر على مثل ما اخر من قيمته لزمه شراؤه، لانه قدر على اداء الواجب فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوم بغرامه. هذا واضح. نعم. قائد هذه بأن الصناعة المحرمة يقدر الشيء خارج منه، يعني كأنه ذهب لا في العادة يلزمونه ذهبا ليس على الشيء قطع. إذا أتلف الغاصب ما لا مثل له وجبت القيمة، والاستدلال بالحديث واضح، وهو أن الإنسان إذا أعتق نصيبه من عبد وكان له مال، أي المعتق يبلغ قيمة حصص الشركاء، فإنه يعتق عليه باستيراد ولا خيار له، ويجب أن يعطي شركائه حصصهم، يعني قيمة الحصص، لأنه لا يمكن أن يضمن لشركائه المثل حيث إنه لهم جزء من عدل فليس هذا واضح والمعنى يقتضي هذا إذا كان لا مثل له فأقرب شيء تبرأ به الذمة أن يضمن الغاصب القيمة نعم ولكن لاحظوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن المشروع من المذهب تضييق المثلي وأن الصواب أنه أوسع مما ذكر وهذا مبني على القول بأنه لا يضمن مع نقص بالسعر أما على القول بأنه يضمن مع نقص بالسعر فينظر إلى أعلى القيم من وقت التلف إلى وقت الضمان وقيمته وهذا مبين على ما سبق هل تكون الزيادة في مقابلة الصنعة أو لا تكون المشهور من المذهب أنها لا تكون مثال ذلك إنسان عنده حلي قديم زينته 100 غرام وإنسان عنده حلي جديد قيمته 100 غرام وزنه 100 غرام فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن أضيف أن تضيف إلى ذهبك مقدار الصنع المذهب لا يجوز واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من بيع الرديء الجيد متفاضلا والقول الثاني الذي اختاره جماعة من العلم كابن القيم رحمه الله وأبو الشيخ وكذلك أنه تجوز الزيادة بقدر القيمة بمقابلة إيش الصنع وقالوا إن الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربوي بمثله متفاضلا من أجل الرجعة والجودة قالوا الفرق لأن الصنع من فعل الآدمي ويعطى عوضا عنه وأما الجودة والرجاء فهي من فعل الله عز وجل وهذا ليس من فرض واضح ولكن الذي يجعل الإنسان يتوقف في هذه المسألة أو يمنع منها هو أنه من يقدر قيمة الصنع من يقدرها قد يطلب صاحب الذهب الجديد أو صنعة جديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة فيربح وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقرب الصنعة يتساوي المبيع والمشتري قول قوي. نعم نعم نعم يقول ربما لو قلنا له أن يعطف الباقي وعليك ضمانه أن يتوقف، نقول لا، إذا كان قصده الحج ويريد بذلك رضا الله وقد أغناه الله فإنه يتوقف، وإن كان معسرا فلنذهب يعطف منه ما عتق ويبقى الباقي رقيقا، ويقول الثاني أنه يستشعى العبد ويقال له اعمل وأوفي سادات. على كل هذا قول المذهب هو الصحيح أنه أن الغاصب يضمن الأجرة فيما يستأجر، أما ما لا يستأجر عادة فإنه لا لا لا أجرة عليه. لاحظ ان كلام المعلق رحمه الله يقول تستباح بالاجاره احتراز من المنافع التي لا تستباح بالاجاره كالوقت والاستمتاع، ثم لو غصب عمل وبقت عنده شهرا او شهرين فان مالكها لا يرمون، ويقول انت فوت الاستمتاع بهذه المده فلي الاجر، لان هذه المنفعه ايش لا تستباح بالاجاره. وإن تلفت العين لم يلزم أجرتها بعد السلف لأنه لم يبق لها أجرة، ولو غصب دارا فهدمها أو عرقا فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضه لأنه لما هدم ولو غصب دارا فهدم أو عرفت أن تبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضه، لأنه لما هدم بناء لم يبقى له أجرة بتلفه، ولما بنى العرصة كان البناء له فلم يذهب إليه، طيب ظن عليه أجرة عرصة عرصة ولو وصل دار ما بناها او عرضا فبناها او دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه اجره العرض لانه لما هدم البناء لم يبق لها اجره لسنتها ولما بنى العرض فكان البناء له فلم يبن الأجرة ملكه إلا أن يبنيها بترابها أو آلة للمغصوب منه فيكون ملكه ملكه لأنها أعيان ماله وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل فتكون إجرتها عليه وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تنزل إجارته كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له ولو أطرق فحلا أو رفض سلبا لم تلزمه أجرة لله لأنه لا يجوز أخذ العوض عن منافعه بالعقل فلا يجوز لغيره وإن رفض ثوبا فلبسه وأدناه فعليه إجرته وعليه إجرته وأرض نفسه لأن كل واحد فيهما يضمن منفردا ويضمن مع غيره ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الإجرة وأرض النفس لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المال بإجرته ولذلك لا يضمن التأثير حرف هذا النقص الأول أصح أنه يضغن الأجر والنقص لأن كل منهما حصل بفعل ما على قائده أن الغصب لا يضمن فيه الغاصب ما نقص بالسعر فلا ولكن قول الغاصب هم يظلم لكنها في المسألة التي قلت لأنه حال بينه وبين هذا الربح فيضمن نعم أما المثل فقد سبق أنه يعطى مثله سواء ذات قيمة أو نقص وأما المتقوم فإنه يضمنه يوم الثلاث لا يوم الغصب إلا إذا كانت قيمة وقت الغصب أكثر وقلنا بأنه يضمن ما نقص بالسعر فإنه يعطى أكثر قيمة وقت الغصب أو وقت الثلاث Mm-hmm. هذا منه. هذا إذا قلنا بأن ما نقص بالفعل مذنب، إذا قلنا لا يضمن تعتبر قيمته وقت التلف لأنه لم يزل على ملك صاحبه حتى تلف. واضح؟ نعم. وإذا رفض عليه سماعها لعالم بالرفض فكيف تريد المستني ولذلك تريد أجل ما شاء قيمتها أو قيمتها وأجرتها مدة مقامها بيد المستني ويقبل الغافل ظن الغافل الغفل والمستني بقبضه من تغيره بغير ذلك فإن ظن الغافل رجع على المستني وإن ظن المستني لم يرجع على أحد لأنه غافل تلف المغصوب في يده فسقط الضمان عليه الغافل إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغافل وحده ولا شيء على المشتري منه. وإن كان جارية فوضعها لجنه الحق والجهل وردها مع ولدها وأجرتها وأرض نفسها وولده وأرض نفسها وولدها رقيق لأن وضعه بلا فأتبه الغافل. وإن لم يعلم المستني بالغافل فلا حد عليه وولده الشرط وعليه جزاؤه بمثله يوم وضعه يوم وضعه لأنه مغرور فأتبه ما لو تزوجها على أنها في كتابه الكافي فصل. وإذا غصب عين فباع